حسد من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهم لا يريدون بناء خيرا إطلاقا. ومن هنا ينبغي أن يكون هذا على جميع مستويات، مستوى سياسي، مستوى اقتصادي، مستوى اجتماعي. لا يطاعون لأنهم لا يريدون المسلمين خيرا، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرا. يقول المؤلف فوائد الاعتراض على أحكام الله وشرعه والتغافل عن مقاصدها دليل على السفه وقلة العقل. فضل هذه الأمة وشرفها حيث أثنى الله عليها وصفها بوسطية. التحذير من متابعة أهل الكتاب في أهوائهم لأنهم عارضوا عن الحق بعد معرفته. جواز نسخ الأحكام الشرعية في الإسلام زمن نزول الوحي حيث نسخ التوجه بيت المقدس وصار إلى المسجد الحرام. جزاكم الله خيرا على سماعكم وجميع إخصائكم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب، الكتاب كما يخفاكم هم على اليهود والنصارى، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفونه الضمير هنا يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفونه صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وهذه صيغة يعني غاية في المبالغة، أي أنهم لا يمكن أن يخطئون به صلى الله عليه وسلم كما أن أحدنا لا يستطيع أن يخطئ أو لا يمكن أن يخطئ في ابنه، لا يمكن أن يضيع ابنه أو يشرك هذا ابنه ولا ليس ابنه. فكذلك هم العلامات التي عندهم والدلائل والبينات التي تثبت أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم كثيرة جدا، ومع هذا هم ينكرون. قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هم يعلمون أن هذا هو الحق وأن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم يكتمون الحق. جاء في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى لما تزوج صفية بنت حيي بن أخطب. وصفية تعرفون حيي بن أخطب هذا يعني رأس بني قريظة من اليهود، فهي النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعاها للإسلام فأسلمت وتزوجها. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا صفية، لم أراك ترددت عندما عرضت عليك الإسلام. فقالت له: يا رسول الله، كنت أحب الناس لعمي، وما يأتيني ما يأتي في يعني في بيت والدي إلا يرحب بي. فجاء ذات يوم فاستقبلته كما كنت أستقبله، أريد يعني الفرح باستقباله وتهلي به. تقول: والله ما بال بي وكأنني غير موجودة. يعني مشى اتجه لحيي بن أخطب ولم يلتفت لصفية، يعني من شدة الهم أو الأمر الذي أشغله أنساه الالتفات إلى صفية. تقول: فدخل عمي إلى أبي حيي بن أخطب وبدأ يحدثه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: هذا الذي في كتبنا؟ فقال له حيي: نعم. قال: هو هو؟ قال: هو هو. يعني ما عنده أي شك أن هذا هو النبي. قال: ما العمل؟ ماذا نفعل؟ طيب ما دام هو هو. فقال حبيب بن أخطب: عداوته أبد الدهر، يعني وعاديه أبد الأبد. فسبحان الله، يعني هذه الحادثة جعلت صفية تردد في الإسلام وعرفت أنه رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق لقوله تعالى هنا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هو هو. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك، فلا تكونن يا رسول الله من الشاكين، يعني من المنكرين، من الشاكين في صحتك. يعني لا تتردد، هذا حق من الله وسيثبت ولا تلتفت إلى هؤلاء. ولكل وجهة هو موليها، يعني لكل أمة أو لكل شخص وجهة يعني جهة يتجه إليها. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هذه حقيقة الله تعالى يتكلم فيها عن سنة كونية من السماء الأرض، لأن الناس لكل هدف ومقصد وغاية ووجهة. فالله تعالى يقول اجعل وجهتك هي المسابقة في الخيرات. مدام الناس كلها عندها وجهة، هذا وجهته أن يكون له منصب، هذا وجهته أن يكون له مال، هذا وجهته أن يكون له يعني كل له وجهة. الدنيا هذه يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالله تعالى وجه الأمة إلى الوجهة الصحيحة، قال الخيرات. إذا تبي وجهة ابحث عن الخير، ولما تتجه إلى هذا الخير لا تكن في آخر الركب، لا سابق الناس وزاحم على الصف الأول. فاستبق الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، سيجمعكم من أي مكان، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذه الآية أخذ منها العلماء استراب استقبال القبلة، وتحدثنا عنها في الدرس الماضي. قال الله تعالى وإنه للحق من ربك، يعني هذه القبلة قبلة حق من الله سبحانه وتعالى، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أكد الله تعالى مرة أخرى. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، يعني جهة البيت الحرام، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. يقول المؤلف هنا، يقول وقد شرع الله لكم استقبال الكعبة من أجل أن يتم نعمته عليكم بتمييزكم عن سائر الأمم، ولأجل هدايتكم إلى أشرف قبلة للناس. ولئلا يكون الناس حجة يحتجون بها عليكم إلا الذين ظلموا منهم، فإنهم سيبقون على حنادهم ويحتجون عليكم بأول الحجج، فلا تخشوهم واخشوا ربكم وحده واخشوني سبحانه وتعالى، وليتم نعمتي عليكم، يعني بهذه القبلة، ولعلكم تهتدون، تكتمل هدايتكم باستقبال الكعبة. كما أرسلنا فيكم أيضا، يعني من نعم الله الأخرى غير استقبال الكعبة، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. وقوله منكم هذه أخوان ترى مهمة، يعني منكم يعني يقصد أن الله تعالى يعني يريد أنكم تعرفونه وتعرفون صدقه وكذبه وتعرفون نسبه وتعرفون تاريخه، هذه كلها مؤثرة في معرفة صدق النبي عليه الصلاة والسلام. منكم أيضا من معاني كلمة منكم أي من لغتكم ولهجتكم، فهو ليس غريبا عنكم، بل هو يتكلم بلغتكم فأنتم تفهمونه وتدركون ما يقول. يقول الله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا أعجمي وعربي، يعني يجبون أعجمي العربي. والله تعالى جاءوا لهم نبي ليس بأعجمي، جاءوا لهم نبي عربي فصيح، وجعله منهم سبهم فيعرفون حاله. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه أعظم مهام الرسل، يتلو عليكم آياتنا، يتلو القرآن، ويزكيكم. تزكية هي تطهير النفوس والقلوب من المعاصي والذنوب. فالأنبياء والرسل يوجهون الناس لعصمتهم من الذنوب وتحقيق طاعة علام غيوب سبحانه وتعالى، ويزكيكم ثم يعلمكم الكتاب والحكمة. الكتاب والحكمة الأشهر أن معناها القرآن والسنة، يعني يعلمكم القرآن والسنة. لذلك الذي يعلم القرآن والسنة هو متبع للأنبياء، مقتدي بالرسل عليهم السلام، فهم هذه أعظم مهام تعليم الناس الوحي. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني إيش النتيجة؟ أذكركم. وهذا شرف عظيم يا إخوان، الإنسان يذكره ربه سبحانه وتعالى، اذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. اشكروا لي هذا يسمى في علم اللغة تضمين، هو ومقصوده أن الفعل يضمن معنى آخر، لأن الله تعالى ما قال اشكروني، قال اشكروا لي، يعني كأن الفعل ضمن معنى الشكر وأيضا الاعتراف بالنعمة لله سبحانه وتعالى. يعني كأن الله تعالى يقول اعترفوا بنعمتي لي واشكروني عليها، واشكروا لي ولا تكفرون، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أعظم ما يعين على القيام بطاعة الله وأيضا التسليم لأمر الله والصبر على أقدار الله الصبر والصلاة. فلذلك الله تعالى يقول استعينوا بالصبر والصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه شيء، يعني إذا ألمه شيء ضايقه شيء، فزع إلى الصلاة. ولذلك إذا ضاقت بك الأمور وزادت الهموم فعليك بسجدة تنسف الهموم نسفا. ليس مثل الصلاة بين يدي الله شيء. يقول الله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك لما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. كن من الساجدين، اذهب على الضيق وهذا الهم وهذه المشاكل. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه المعية معية خاصة اللي تقتضي التأييد والإحاطة والنصرة والإعانة الخاصة. يقول المؤلف من فوائد الآيات إطالة الحديث في شأن تحويل القبلة لما فيه من الدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ترك الجدال والاشتغال بالطاعة والمسارعة إلى الله أنفع المؤمن عند ربه يوم القيامة. الأعمال الصالحة المصرية الله متنوعة ومتعددة ولا بأس أن يختاره من ما يميل إليه منها ويناسب حاله. قال كل وجه موليها. عظم شأن ذكر الله جل جلاله حيث يكون ثوابه ذكر العبد. عظم شأن ذكر الله حيث يكون ثوابه هو ذكر العبد في الملأ العام. صلى الله عليه وسلم وإياكم يرزقنا من فضله وأن يغفر لنا ولكم أجمعين وأن ينفعنا بما قلنا. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.